بما قال عمر الخطاب نعمة البدعة هذه، هنا نقول عمر هنا أطلق البدعة على هذا التجميع باعتبار ما كان الأمر عليه ما بين ترك الرسول عليه السلام لصلاة الجماعة التراويح وأحيائه إياها، فكانت عن السنة متروكة، فهو سماها بدعة لأنها حدثت بعد أن لم تكن في هذا الزمن المحصور. بهذا الاعتبار قال نعمة البدعة هذه. خلاصة القول: لا يجوز أن ننسب إلى الدين ما ليس منه إلا بدليل شرعي، كما سمعتم بالنسبة لإخراج اليهود وبالنسبة لتجميع عمر الناس على صلاة التراويح. ولا يجوز إنكار بعض المحدثات ما دام ليس سبب إحداثها هو تقصير منا، وفي الوقت نفسه هذا الذي حدث يؤيد حكما شرعيا منصوصا عليه كمكبر الصوت. إذا عرفنا هذين الأمرين نجينا من الإفراط والتفريط، نجينا من الإفراط والتفريط. الإفراط هو إباعة مثل هذه الوسيلة بحجة أنها محدثة وهي ليست محدثة بالدين ولا تعارض الدين، بل تؤيد غرضا من أغراض الدين وحكمة من حكم التشريع. ولا يجوز أن ندخل في الدين أشياء لم تكن بقصد الزيادة تقرب إلى الله، فهذه الزيادة ممنوعة للأحاديث الكثيرة التي تعرفونها في الذم عن الابتداع في الدين، ومن أخطرها قول الرسول عليه السلام: أبى الله عز وجل أن يقبل من صاحب بدعة توبة. تفضل. الذي منع عن إقامة صلاة التراويح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عمر مكث تقريبا 10 سنين أو أكثر أو أقل، إيش الذي منعه أن لا يقيم صلاة التراويح في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ وهناك إن كان هذه السنة مؤكدة أو كانت سنة مثلا مطلقة لشهر كامل صلاة التراويح فصلاة القيام فيه. سأقول لك: أولا هذا السؤال يراده ليس له علاقة بالموضوع من حيث فهمه هل هو صواب أم خطأ، والجواب عليه كذلك لا علاقة له بالموضوع. لماذا؟ لأني إذا قلت لك لا أدري مثلا، المهم أنك ينبغي أنت وكل مسلم أن يدري هل الذي صنعه عمر هو بدعة في الدين الإحياء لسنة من سنة الرسول عليه السلام. فإذا عرفنا بالأدلة السابقة وغيرها أنه لم يبتدع في الدين وحاشاه، وإنما أحيا سنة من سنة الرسول عليه السلام، فما الذي يهمنا أن نعرف السبب الذي من أجله ما أحيا أبو بكر الصديق هذه السنة، والسبب الذي من أجله ما أحيا عمر هذه السنة في أول خلافته؟ ما لم يضرنا كثير من العلم الجهل به مثل علم به، يعني من ناسبة القول. ومع ذلك فعلى علم يجيبون أن الذي منعهم هو اشتغاله ونكر بحرب الردة، وأنه كان في ذهنه يحمل هما كبيرا وخفيرا جدا، يخشى أن يخلع الإسلام من هذا المرتدين، فهذا أمر خطير خطير جدا، أخذ كل تذكيره وكل أهميته فصرفه إلى رد هذه الضلالة الكبرى التي حدثت، ولم يعد عنده مجال يفكر بأن يحيى هذه السنة، بخلاف عمر الخطاب الذي بدأت أمور تهدى في خلافته فأحيى هذه السنة. فمن هنا يظهر لك أنه ليس من المهم أن نعرف السبب، على أن هذا السبب يمكن أن يكون كذلك، المهم أن نعرف الذي فعله مشروع أو ليس مشروع. كما شرع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. لا هذا لا يصح القول أن الرسول فعل ثلاثة أيام لعلة ونحن ذكرناها. طيب العلة أصل في فقه هنا في قواعد أصولية. يقول أهل العلم الحكم يدور مع العلة وجودا عالما. إيش معنى هذا؟ مثال يفهمه كل الناس، ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا ذهب الإسكار من الخمر لسبب ما كالتخلع مثلا تغير الحكم، كان خمرا محرما لأنه مسكر، فلما انقلب تخلا خرج عن كونه خمرا مسكرا فصار شيئا آخر والخل مباح كما يعلم جميعا. كيف اختلف هذا عن هذا؟ بوجوء العلة وزوال العلة. ما دامت العلة موجودة في الخمر وهي الإسكار فهي حرام، إذا زالت العلة خرجت من كونها حراما وصارت حلالا. الدابة الميتة إذا مرت عليها عوامل من العوامل التي خلقها الله في كونه، منها الشمس والأمطار والرياح، فانقلبت بهذه العوامل الإلهية، انقلبت هذه الدابة الميتة اللي هي الفتوسة انقلبت إلى ملح، يصبح هذا الحيوان الذي كان محرما أكله بعدما انقلب إلى شيء آخر إلى ملح يصبح حلالا. ولذلك يقول بعض المذاهب أن التحول من جملة الأشياء المطهرة. الأرض مثلا التي يقع فيها النجاسة هي تبخر ما فيها من النجاسة وذهب طائرة الأرض. كثير من المساجد هذا القبيل تقوم على هذه الملاحظة، وهي وجود العلة أو زوالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وقد حسبوا بابه وخرج مغنما قال عمدا تركته، إنه لم يفع علي مكانكم هذا، إني خشيت أن تكتب عليكم. طيب هذه الخشية بوفاة الرسول جالت، لم يبقى هناك مجال للإتيان بأحكام جديدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى جئتك بالحديث القولي، من صلى العشاء مع الإمام ثم صلى قيام رمضان معه كتب له قيام ليلة. ما قال في الكتاب هذه جعله شرعا أبديا إلى يوم القيامة. ولذلك ما دام موجود ملاحظة العلة السابقة وما زالت، وما دام موجود هذا الحديث وهو صحيح كما قلت، فلا يجوز أن نقول إن عمر ابتدع في الدين وشرع للناس وأصبحت هذه الشريعة مستمرة إلى يوم القيامة. هذا من أفحش الأخطاء التي قد ابتلع بها بعض الناس، لأنه أولا يلزم تعطيل قول الرسول إني خشيت أن تكتب عليكم، بينما هذا تحته توجيه كريم أن إذا زالت الخشية بوفاتي فلا مانع أن ترجعوا إلى هذه الصلاة. بدليل أن قصة إحياء عمر بهذه السنة قد جاء فيها أن عمر الخطاب حسب عادته كان يطوف في المسجد فيجد الناس يصلون زرافات وأفراد، جماعة هنا جماعة هنا، إذن هم يصلون جماعة لكن جماعات متفرقة، ما صلوا في البيوت لأنهم علموا أن أمر الرسول عليه السلام بالصلاة في البيوت هو بهذه الخشية. فما دام الرسول عليه السلام توفي فزالت الخشية، لذلك كانوا يصلون في المسجد ولكن ليس وراء إمام واحد. فلما جمعنا عمر الخطاب وراء إمام واحد فإنما أحيا السنة التي بدأها الرسول في تلك الليالي الثلاث، ولكن علل الترك لهذه الخشية، فلما زالت الخشية زال حكم الترك.

إذا كان لها علاقة في الدين ويقصد بها زيادة تقرب إلى الله فهذه بدعة ضلالة قولة واحدة. وإذا كان لا يقصد بها زيادة تقرب إلى الله وإنما تستعمل كوسيلة لتحقيق حكمة أو علة شرعها الله على رسول النبي عليه السلام حينئذ ننظر إن كان السبب المقتضي لأخذ بهذا الأمر الذي حدث كان قائما في عهد الرسول عليه السلام فالأخذ بهذا الأمر الذي حدث لا يجوز، لأنه لو كان جائزا لأخذ به الرسول عليه السلام. ومثال الأذان لصلاة الفجرين يا أخي راح نأذن مشان إيش؟ مشان الإعلام. طيب هذا كان موجود في عهد الرسول عليه السلام، فلماذا لم يستعمل هذا الوسيلة الإعلام؟ إذا نحن نتبعه ولا نحدث فيه شيئا. أما إذا كان المقتضي حدث ولسنا نحن مسؤولين عنه وكان يساعد على تحقيق ولد شرعي كهذا المكبر للصوت فنحن لا نسميه بدعة شرعية، وإنما هو أمر جيد حدث. فما دام يحط ولد شرعي فهو مشروع، وقد يمكن أن يكون أكثر من مشروع. فالمسجلات هذه مثلا إذا سجل فيها درس موعظة حديث تلاوة القرآن مشروعة فهي مشروعة لأنها وسيلة، لكن إذا سجل فيها أغاني وملاهي وعلى الطرب فهي غير مشروعة. هذا لأنه من الأمور التي حدثت في الدنيا لا في الدين. هذا التفصيل يجب أن تذكره دائما حتى ما نقع في إفراط ولا تفريط. إفراط أن نقول هذه لم تكن في عهد الرسول فما فعل بها، أخي ما لها علاقة في الدين مثل السيارة والطيارة. والتفريط أن تأتي وتحدث في الدين أشياء تريد أن تتقرب بها إلى الله عز وجل فتنسب النقص وضعف الهمة على العبادة للسلف الصالح الذين لم يحدثوا هذه المعجزات من الأمور الدينية. وفي هذا القدر اكتفاء والحمد لله رب العالمين. ويحصلكم إذا كان هذا الشيء من شامل لأعداء الله والإنسان هو يستطيع تركه أي شيء مشابه في الأكل بالملعقة أستطيع أكل بيدي ويعني ما في حرج علي لو تركت الملعقة. أخي المشابهة في الأمور الدنيوية فيها دقة لا يجوز، أنا هذا الذي خشيته. يعني هلا الان اذا ركبنا السيارة في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ لكن يعني كأنها ضرورية يعني السيارة. لا لو استعملت الدابة اللي استعملها ابوك الجداد تمام يمشي الحال، لكن تتعطل مصالحة المادية. صحيح يعني فيها ولكن ايضا يقال بالنسبة للملعقة. وانا اقول لك اذا عرفت الحقيقة في رأيي انا اقول لك الان الاكل بالملعقة خير من الاكل باليد. تدري لما؟ مثل مكبر الصوت الآن، أن تؤذن مكبر الصوت على منارة خير من أن تقتصر على صوتك فقط، لما يحقق الهدف كما قلنا أكثر. أما بالنسبة للأكل فأقول أو أنت تعلم أن السنة أن تأكل فقط في ثلاث أصابع أليس كذلك؟ وأنا أشاهد كل الذين يأكلون على هذه الطريقة لا يثبتون السنة، لا سيما حينما يكون هناك في مرقة فتجد ليس فقط أربعة أصابع، الكف كلها تلوثت. وين السنة هذه الأكل بثلاث أصابع بالخمسة؟ طيب أقول هذا من جهة، من جهة أخرى يلاحظ بأن الوعاء الذي عليه الأرز مثلا تجد حوله على الأرض فتات من الرز مثلا كثيرة كثير جدا، فحسن رأي ولا لا؟ بينما الذي يأكل بالملعقة لا يقع منه إلا ما شل ولد جدا. فالمحافظة على البركة على النعمة في شاعر عليه من الأكل بالملعقة أكثر من أن تأكل بيدك فسينا إلى خلق السنة. لذلك نحن يقول الأكل بهذا هو من أمور الدنيا.